لله. الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، كنا قد تكلمنا أمس عن محرمات البطن، عن محرمات البطن، وذكرنا أن من محرمات البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة، وكل مال أخذ، كل مأكول بمعاملة حرمها الشرع، وشرب الخمر، حكينا امبارح كثير عن شرب الخمر، وأكل الميتة، وذكرنا كيف تكون الزكاة الشرعية، وممن أو من تحل ذبيحته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلى أن قال: فإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أي يذبحها وهي بحالة ليست بحالة اضطراب، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا دليل على أن هذه البهيمة فيها روح، وليرح ذبيحته، يذبحها وهي ليست بحالة اضطراب، فالبهائم فيها أرواح، البهائم لها أرواح، كما أن الإنسان له روح، البهيمة لها روح، البهيمة غير الزريعة، النبات ما في روح، الله تعالى خلق فيها النمو، بتجيب شتلة بتزرعها على البلكون، بحطها شو بسموه بول زريعة، تصقيها بتطلع، هذا اسمه نمو بلا روح، سبحان الله. أما الخروف في روح، والثور في روح، فلا يقال هالبهائم ما فيها أرواح. قال واحد مرة مفسر، عزعم مفسر، دعا تفسير القرآن، مشهور اللي اسمه الشعراوي، سامعين فيه، شو جنسيته؟ من مصر، له كتاب الفتاوى، نعم، حاطت صورته عليه، يقول فيه بكتاب التفسير أن البهائم لا أرواح لها، بلا أرواح. يا أخي كيف هذا؟ ما يستحي من الله، وإذا الوحوش حشرت. يا أخي الطاولة لا تحشر، الطاولة لا تحشر، لأن الطاولة لا روح فيها، واضح؟ أما البهائم تحشر. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ إذا شاة نطحت في الدنيا، شاة ليس لها قرن، يوم القيامة الله يحشرهم، ترجع بتاخذ شو؟ ضرب، هالضربة هاي إظهارا لعدل الله عز وجل. ثم يكونون ترابا، لا إلى الجنة ولا إلى النار، واضح؟ فالبهائم فيها أرواح، أما النبات الزريعة ما فيها روح. هو قال البهائم لا أرواح لها. هالكلام قبل 30 سنة. الشيخ عبد الله رحمه الله بعث له رسالة عمل صحفية، ذكر له الآيات القرآنية والأدلة والأحاديث، وبعث له إياها مع شخص رسالة، راح لعنده على مصر، حمل الرسالة، طلع هيك قال كل جوابه شو كان؟ قال هناك أناس في لبنان يكفرون العلماء. هذا هو بس. قال في جماعة بكفروا الناس. بذكر له الأدلة والآيات والأحاديث. ما بس هكذا، قبل أن يموت سافر إلى جدة. واحد ظن به أنه من علماء المسلمين. أعطيه 1,000,000 ريال. قريبا 370,000 دولار تقريبا يمكن. وراح بعد مدة قبل بشهر رمضان بعثوا له طيارة خاصة على القاهرة، راح من مصر على دبي، قضى شهر رمضان هوني. واحد عطيه كمان 1,000,000 درهم، درهم هوني 1,000,000 درهم للشعراوي، قضى صفة عنده 2,000,000، مليون بمليون. رجع على مصر، وهونيك لما راح كان حتى يرضي الوهابية، ماذا قال أثناء الدرس؟ قال الله سبحانه وتعالى له جوارح لا كجوارحنا. شو الجارحة؟ الجارحة مثل أعضاء الإنسان، كاليدين والرجلين، هذه الجوارح. أما اللي تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وبيذكر قول الإمام الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، والأعضاء إلى الجوارح الكبيرة كاليدين والرجلين الله منزه عن ذلك، والأدوات الأجزاء الصغيرة كاللسان وغير اللسان واللهات. شو اللهات؟ لما واحد يفتح تمه، هذا لما يفحص له الدكتور بتمه ويحط له هذا مثل العود الخشب، هذا اللي بيظهر أقصى الفم، واضح؟ هذا اسمه اللهات، كن نازل هيك لاحظنا. فأما الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. اللي يرضي الوهابية تعرف عشان الليرات، قال والعياذ بالله، قال الله له جوارح لا كجوارحنا، نسب إلى الله الجارحة. وإن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر، هيك القاعدة بتقول عن كل أهل السنة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بمعنى من معاني البشر معناه بصفة من صفات البشر. مات على هيك شيء ورجع، الله أعلم، عاد تراجع متراجع، الله أعلم. لكن من مات على هذا الاعتقاد، على هذه العقيدة، يكون كافرا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. العبرة فيما عند الله يا جماعة، مش العبرة قد زقفوا للواحد. فرعون كم واحد كان معه؟ 1,700,000. لحق بسيدنا موسى، قد كان معه سيدنا موسى؟ 600,000. أما فرعون 1,700,000. ليش هلا أكثر البشر مسلمون أم كافرون؟ أكثر البشر كفار. ربنا قال في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أغلب الناس عشو الكفر. أكثر الناس الله خلقهم لجهنم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. أكثر الناس الله خلقهم للكفر، للضلال، لجهنم. نعمة الإسلام نعمة عظيمة. بقول لك واحد طب ما يحفظ القرآن هو ولا غيره؟ ليش كل واحد حفظ القرآن الكريم بيكون من أولياء الله؟ ما في ناس محامية بيكونوا مرات منهم مسلمين، بيحفظ القرآن ليه؟ حتى أثناء المرافعات والمحاكمة يحكي باللغة الفصيحة. شو بيعمل؟ هو ما بكون مسلم، بيحفظ القرآن الكريم. فإذا ما كل واحد حفظ القرآن الكريم يكون وليا من أولياء الله. في بعض الناس قلنا من فترة سبب سعادتهم أنهم وضعوا الآيات القرآنية في مواضعها فسعدوا وفازوا بالقرآن، وبعض الناس وضعوا الآيات القرآنية في غير مواضعها فخسروا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ما كل واحد قرأ القرآن وضع الآيات في مواضعها شيء؟ لا. في ناس بقول لك الله تعالى قال أخي، بقول لك الله تعالى قال الرحمن وعن العرش استوى، بفسر استوى بشو؟ بجلس والعياذ بالله، أو استقر. يا أخي ليس هذا معنى استوى هنا، لاحظنا؟ مع أنه يقرأ القرآن الكريم، مع أنه يقرأ القرآن، فينا ما هو قال بالله منهم، بقول لك إيه الله فوق. ليه؟ لأنه قال في القرآن الكريم سبح اسم ربك الأعلى. شو بفسر الأعلى؟ علو المكان. ومنه الشأن بعلو المكان؟ الشأن بعلو المكانة والقدر. ما قلنا مرة قد يكون الرئيس أو قائد الجيش بيكون طابق أول، والحرس بيكون على السطح. من أعلى رتبة؟ القائد، عنه من حيث المكان هو أدنى. الملائكة أين مسكن الملائكة؟ سماوات. وحول العرش وحملة العرش كم ملك يحمل العرش الآن في الدنيا ويوم القيامة؟ 8. والعرش أين هو العرش؟ سقف الجنة. طيب والأنبياء أين كان مستقر الأنبياء؟ الأرض. طيب من أفضل عند الله، الأنبياء أم الملائكة؟ الأنبياء أفضل. أفضل عند الله من الملائكة الذين هم حملة العرش، مع أن الأنبياء كانوا يأكلون ويشربون، ومنهم من تزوج، واضح؟ وينامون. وأما الملائكة فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا الملائكة، الأنبياء أفضل عند الله من الملائكة. ربنا قال وكلا فضلنا على العالمين. ربنا بعد أن ذكر في القرآن عددا من الأنبياء قال وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء أفضل خلق الله، فالأنبياء أفضل عند الله من الملائكة ومن الأولياء. فلا تفضل وليا على نبي أبدا، ومن فضل، لا نفضل وليا على نبي، لا. الإمام الطحاوي قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. شو قلنا؟ ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذه قاعدة. فلذلك لا عبرة بكلام ناظم الأبرسلي، زي ما في ناظم الأبرسلي، شو له اسم كمان بسموه؟ حقاني. أبرسلي هو أبرسيني، منه من لبنان. ناظم الأبرسلي بيجي على لبنان، بطلت الموقت للتاني، كان يجي مع واحد اسمه عبد الله الداغستاني. عبد الله الداغستاني من داغستان، روسي، ما بيحكي عربي حتى كمان. اما اجى على بيروت، اجى هون على الظريف، شو اسمه هذا، وين مستشفى الاطباء قريب من هون، مستشفى عمل فحوصات فيها، بقى فيها. واجوا جريدة الانوار عملوا معه مقابله للداغستاني، وقال لهم هذا واحد دجال. واللي الحوار الصحفي اللي عمل المقابله معه من بيت المجذوب، اسمه محمد مجذوب، عمل مقابله معه للداغستاني، قال له انا متت 7 أيام بقيت ميت، وطلعت على الجنه، واجا 120,000 نبي اخذوني على الجنه. بدك عم تسمع؟ قال له بس تعرف عندنا شغل بالدعوه، فرجعنا حتى نكمل شغل بالدعوه. يعني شو اسمه هزيان هذا؟ ما في، لاحظت؟ وقال له سألوا عن يوم القيامة، قال له متى يوم القيامة؟ قال له بعد 104 أو 105، 104 أو 109، قال له أو بعد 104 سنين. إنه عزامه قولين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما في شيء اسمه المخفيات الخمسة؟ شو المخفيات الخمسة؟ إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. هذا شيء اختص الله به. اختص الله به. فلا أحد يعلم متى قيام الساعة إلا الله عز وجل. أم هو قال له لا؟ قال له 104 سنين أو 109 سنين. هذا اسمه شو؟ عبد الله الدغستاني. وقال عن نفسه انه ينبأ بالمستقبل. تلميذه هذا منحوس نمبر 2، تلميذه هذا ناظم أبروسلي، عامل كتاب باللغه الانجليزيه، بده اجيل كتاب. قال واجب على الاولياء يطلعوا على عورات النسوان والرجال. محتال. قال واجب على الاولياء لانه عندهم هن بعيونهم قوه الله اعطاهم اياها، فيجب عليهم أن ينظر إلى عورات الرجال والنساء. اجعل بيروت من كم سنة حكى لي شخص، قال لي رحنا أخذت مرتي، عزمونا الجاي الشيخ لعندهم على البيت، قريبة قريتي. قال لي ومرته هذا الشيخ صاحبنا بعد شابة يعني عمره بثلاثين سنة تقريبا، قال لي جاء صافحني، جاء مد إيده عم بصافح زوجتي. قال لي ما بس صافحها ودغري أخذها بالأحضان بوصله إياها. إيه والله، قال لي هيك قدام الناس. قلت له لو شو عملت انت؟ ما سحبتها ومش... قال لي ما استحيت قدام الناس، شو بدنا نعمل؟ ليك لوين؟ هذا اللي اسمه ناظم الأبروسلي. عندهم شغله بيساويها قال بسميها خلوات، تغمض العين وطفي الضوء وقعد لحالك. قال لي بيشتغل معنا بهالخلوات هاي، بصير على مرتبه ما وصل لها الصحابه ولا الانبياء ولا الرسل. هلا وين في عيال غنيه ببيروت بنيشن عليهم وساعة بقول له هات المي اقرا لك عليها وبيعطوه مصاري؟ هذا الشخص لما قال لي كل الغنايا قاعدين معه، قال لي عشان هيك استحيت. قلت له ما لموا له مصاري؟ قال لي مبلا، مين قال لك؟ انا عم بخبطها هيك. قال لي جمعوا له بجاء بقعده وحده 100,000 دولار. هذا عدته خمسه، وهذا 10,000 دولار، وهذا كذا، طلع ب 100,000 دولار بجلسه وحده. اسمه ناظم الأبروسلي. نحن نذكر من أي باب؟ من باب التحذير الواجب. أليس؟ قال أبو علي الدرداء: الساكت عن الحق شيطان أخرس. بعده عايش؟ هلا حاطينه على الإنترنت، حاطين له قاعد مع الخوري تبع روما. فنعود إلى كلامنا. فإذا البهائم مثل ما قلنا لها أرواح، ربنا قال: وإذا الوحوش حشرت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو. فإذا ومن معاصي البطن ذكرنا عن أكل الميتة، وذكرنا عن أكل اللحم المسكوك فيه بارح، وذكرنا عن شرب الخمر، وعن كل مال أخذ بمعاملة حرمها الشرع. ومن معاصي البطن أكل مال اليتيم. من قلنا اليتيم امبارح؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، مش أمه. من مات أبوه وهو دون البلوغ اسمه يتيم. طب إذا بلغ ما عاد اسمه يتيم، يعني عمره 20 سنة بلغ وتوفي والدي، هل بكون يتيم؟ إذا عمره 20 سنة ما بكون يتيم. إذا بلغ ومات أبوه لا يسمى يتيما. ما اسمه يتيم؟ لأن اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. وأكل مال اليتيم محرم للنص، لأن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. كملوا: إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإذا لا يجوز التصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته. لو أنت كنت وصي على يتيم، لو كنت وصيا على يتيم بدك تنتبه. أقول لك أنا بجع مجيب له لقاله كله اللي بده إياه، بجيب له إياه لليتيم، ما بخلي شيء بقلبه أبدا. شو ما بيستحلي هاليتيم بدي جيب له. انتبه، لا لا لا لا لا لا، تتصرف بمال اليتيم على حسب هوى اليتيم ولا على حسب مصلحة اليتيم؟ مصلحة. على حسب مصلحة اليتيم. لا جايب له ألعاب بلاي ستيشن ولا شو بدك فكر هل له مصلحة في هذه الأشياء أم لا؟ ولا عم تضيع له وقته؟ ولا من مصلحته لكان؟ فإذا اللي بده يكون اللي من أراد أن يكون وصيا على يتيم شو بده يعمل؟ بده يتعلم. واضح كيف يتصرف بالمال بمال اليتيم لمصلحة اليتيم. ماشي الحال؟ أها. فأكل مال اليتيم إلا كذلك ورد فيه وعيد شديد في من يأكل مال يتيم، وأكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف أكل مال الأوقاف. إذا أنا عندي شعفة أرض وقلت أوقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمين، شو صار لها الأرض؟ شو اسمها؟ مقبرة. وقف خلص. هل في إذا أنا متت يجوا أولادي يعملوا شيء باركينج للسيارة شيء؟ لا ما في. هل في يلغي المقبرة ويعملوا بده يعمر فيه لنقول أو بناء آخر سنتر تجاري؟ لا ما في. هذه أوقفت مقبرة. هالأرض أوقفت مسجدا فإلى حكم شو؟ حكم المسجد. تقول له طب حكم المسجد الأرضي بنعمل طابع تحتاني وبنعمل فيه مستودع من أجله بالشهر $1,000 بالشهر من أجله، حكم الطابع التحتاني كمان مسجد، وتحت الطابع التحتاني إذا حفرنا إلى حكم المسجد، وإذا عمرنا عملنا المسجد 4 توابع كله حكم شو؟ حكم المسجد. إذا الأرض أوقفت مسجدا ما بتعمل طابع تاني نوفتين محلات نوفتين، لاحظ نوفتين عم يستعملوها بقى هلا محلات تياب. فإذا إلى حكم المسجد. كيف بصير هذا حكم المسجد؟ بقول أوقفت هذه الأرض مسجدا أو جعلت هذا مسجدا، شو بكون صار اسمه؟ وقف. أنا عندي بستان إن شاء الله بيسألنا بستان، قلت لو أنا قلت أوقفت هذا البستان لطلبة العلم الشرعي، طالب العلم الشرعي شو فيه يعمل؟ يأكل من هذا البستان. ما في يجي واحد ضمن بهالصفة يأكل من هذا البستان، شو بكون عمل؟ بكون أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. واضح؟ ماء المسجد أوقفت لشو دخلك بالجامع؟ لشو في ماء بالجامع؟ للوضوء. أو واحد كمان بده يشرب إذا كان أوقف لهذا الأمر بيستعمل الوضوء والشرب. أيام الأحداث اللبنانية شو كان يصير جماعة على جماعة لما تقطع الماء؟ يجي بقى أجيب سيارته على باب الجامع وجيب لك هالنبريش 30 متر شكلنا إياه وين؟ بحنفية الجامع. لك يا عم انتبه، هذا الماء أوقف للوضوء والشرب مش لتغسل سيارتك. بعضهم شو كان يقول؟ كان يقول لا أنا بدي أتبارك أتبارك بمية الجامع، بدي أغسل السيارة. التبرك ما بيكون بما يخالف الشرع، انتبه، التبرك بيكون بما حض عليه الشرع. إذا أنت فت على الجامع لقيت واحد قاعد بالزاوية حاطط مصحف ونايم عليه، هل يجوز هذا؟ لا ما بيجوز. بدك تسند راسك جيب لك تكاية جيب لك مخدة مش المصحف. وما في واحد يقول أنا بدي أتبرك فيه نايم عليه، هذا التبرك ما بيكون بشو؟ بأمر حرمه الله. يمكن بعض شايفين ناس بيناموا بالجامع على المصحف ولا بس أنا شايف؟ لا مش هون قصدي، بغير مساجدنا حدا شايف هالمنظر؟ الحمد لله البعض، لأنه بتلاقي بحط المصحف على الأرض وبنام عليه، لا هذا حرام. شو اسمه؟ توسد المصحف، لا يجوز. وما يقول أنا عم بتبارك بشي حرام ساعتها بيكون بيكفر. واضح؟ ما بيكون التبرك بأمر شو؟ حرمه الله عز وجل. بتقول لي عم بتبرك جابولنا شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه بركة، حتى صورة شعرة الرسول بركة، صورة الشعرة، الواحد صور شعرة الرسول، الشعرة بركة عظيمة. والصوت الشعرة فيها من البركات إلى حد يعلمه الله. الصورة هذا يتبرك به، لاحظنا. أما توسط المصحف حرام لا يجوز، فلا يتبرك بذلك. كيف التوسل؟ كمان بدك تتوسل. لو واحد قال اللهم يستر لي أن أحج هذا العام، دعي لي يا حاج بجاه الرسول، يجوز. عم يتوسل بالرسول على أمل يكون فيه طاعة لله عز وجل، اللي هو شو؟ الحج. عندي عملية جراحية بقولك دعي لي بجاه الرسول، يجوز على أمر خير. أما ما أنا دعي لك بالشفاء ليس أمرا فيه خير؟ بلى، ما بينصار قلبك لما واحد الثاني يدعو لك بالمعافاة؟ بلى. فإذا قال اللهم بجاه الرسول يسر لي هذا الأمر ما في ضرر. أما لو واحد شاء واحد هيك ما عجبه قال الله يكسر إيديه بجاه الرسول، أعوذ بالله، ولا عم تدعي عليه. أصلا دعاء المسلم بدون سبب حرام. أما لو واحد أكل لك مصرياتك ظلمك أنت اللهم انتقم منه، هذا ما يجوز. الدعاء على الظالم بأن ينتقم الله منه. إن الله عزيز ذو انتقام، ولكن لا يقال الله يظلمه كما ظلمني، لأن الظلم مستحيل على الله عز وجل. أما اللهم انتقم منه ورد في القرآن إن الله عزيز ذو انتقام، لاحظنا. فإذا كمان التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بيكون على أمر فيه خير، مش على أمر سخيف، مش على يربح فريق فوتبول على فريق فوتبول، بده يكون في خير للمسلمين، لاحظنا كيف. نرجع هذا بالنسبة لشو؟ أن الإنسان بده يعرف قبل يتكلم ما حكم هذا الكلام في شريعة الله عز وجل. أمر اللسان يا جماعة، حفظ اللسان أمر مهم. أحد الصحابة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك لسانه وقال هذا، شو يعني؟ أشد ما أتخوفه عليك هو لسانك. شو لسان؟ هو لسانك. بعضه يروى عن سيدنا علي أنه قال في التعجب من أمر اللسان، أن هذا اللسان أمره عجيب، هو خلف الأسنان وخلف الشفتين ومع ذلك يكسر القفلة ويخرج. أيوة، أنه لساننا وين؟ وراء الشفتين وراء وخلف الأسنان، بيكسر القفل وبيطلع. فالإنسان يفكر ما نتيجة هذا الكلام، ما عاقبة هذا الكلام. يا جماعة، إذا كان أبو بكر الصديق يخاف شر اللسان، أبو بكر الصديق أمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد، عن شو؟ عن لسانه. قال هذا الذي أوردني الموارد، كان يخاف شر اللسان. الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه محفوظا، شو قلنا مبارح؟ كان طويل الصمت كثير الأحزان، وهو محفوظ كان طويل الصمت. فالواحد يتكلم بكلام فيه خير. عندك شعب في الأرض، أوقفت هذه الأرض مسجدا، أوقفت هذا البستان لطلبة العلم الشرعي. فمن وقف بيتا للفقراء، عنده بيت خلص، أوقفت هذا البيت للفقراء، من له ينتفع بهذا البيت؟ فقراء. هل يجوز للأغنياء أن يسكنوا هذا البيت؟ لا. طب إذا سكنوا هذا البيت بكونوا شو؟ استعملوا مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. منه أمر سهل، سبحان الله. ولذلك قلنا بدروس امبارح أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هلا أوقاف ينباع، وخي كيف ينباع؟ ما بينباع الأوقاف خلاص. قالوا الوقف عطية مؤبدة، الوقف شو اسمه؟ عطية مؤبدة، يعني فيك تبيع؟ لا، إذا أنت مسؤول عن الوقف ما فيك تبيع، لا يباع خلاص. شيخ، إذا كان مسجد، إذا كان بستانا أو منزل أخير مجروح، هلا في تفاصيل باب الوقف بكتب الفقه، في عندهم شيء اسمه باب الوقف فيها التفاصيل هاي. سألوا الشيخ عن مسجد بماليزيا، هو المسجد من خشب، قالوا شيخنا بدي عمره حجار، شالوا الخشب اللي هو من أرض المسجد، وقف مسجدا، بده يعملوه خلاء يعمروا حجر. قالوا الشيخ كيف هذا؟ لا يستعمل الخلاء هذا الخشب، إنما يستعمل في البناء، قد حطوا بين العواميد الخشبات هول بين العواميد. أما اليوم تعرف تهضم جامع، هذا كبوه وهذا شالوه وهذا خيطوه، بالك هذا في شيء أوقاف وقف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما أنا في بيت المال، كمان مسألة بيت ماذا المسلمين، إنما أنا في بيت المال كوصي اليتيم في مال اليتيم، إنما أنا في بيت المال كوصي اليتيم في مال اليتيم. يشتغل على حسب ذوقه ولا على حسب الشرع؟ على حسب الشرع، واضح. سيدنا علي رضي الله عنه قبل أن يصير خليفة كانت قد بلغت زكاة ماله، مش ماله، بلغت زكاة ماله 40,000 درهم، مش ماله، الزكاة، الزكاة اللي بيطلع، أيوة 40,000. لما مات هو شو كان؟ كان خليفة، صار هو مات كان خليفة. كيف قتل الإمام علي يا جماعة؟ كان ذاهبا لصلاة الصبح. في الماضي الخليفة هو يأم الناس في الصلاة، فكان ينادي بالناس الصلاة الصلاة، والناس يصلوا خلف الخليفة خلف الإمام. فجاء رجل وضربه على رأسه، قتله الإمام علي. طب قد كان معه مصاري لما مات؟ كان كل ماله 700 درهم، سيدنا علي 700 درهم، أعدها لشراء غرض 700 درهم. زكاة ماله قبل ما يكون خليفة قد كانت؟ 40,000. لما مات كل ماله 700 درهم، يكون ناس نقص ولا زاد دخله؟ نقص شوي ولا كتير؟ كتير. 700، وكان أعدها لشراء غرض 700 درهم، كان أعدها لشراء غرض، لك لوين؟ أما اليوم بفوت واحد قد يقال أبو شحاطة، إذا استلم شو مركز شو بصير بعدين؟ بعد فترة لحاله على سيارات، لحاله على شقق. هلا قالوا لي واحد شيخ شو شاري؟ شقفي من جبل. هو قال لي شاري جبل، عندنا بسميه المنطقة شاري جبل. شيخ شاري جبل، ولأنك تاجر ولو ردت ورق، من أين لك هذا؟ كيف لكان؟ وشروا بنايات وعقارات مؤسسات. واحد اشترى لابنه هلا من فتره سنتين او ثلاثه شقه لابنه 2,000,000 دولار، مش لاله، لابنه 2,000,000 دولار. طب شو بتشتغل يا اخي؟ وابنه ما بيشتغل، 2,000,000 دولار شقه لابنه. فاذا واكله مال الاوقاف على خلاف ما شرط الواقف، هذا من معاصي البطن، مما حرمه الله عز وجل. في ناس بيع دينه، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كان في حكينا الشيخ عبد الله رحمه الله عن شيخ من الصومال، وين كان؟ في مكة. هذا الشيخ من الصومال في مكة صوته حلو بقراءة القرآن، وفجأة هو كان سنيا، شو عمل؟ فجأة طلع عامل قصيدة أبيات شعر عم بحرم فيها توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. قام راح لعنده أحد المشايخ عم ينصحه، قال له كيف هذا؟ كيف تحرم التوسل؟ كيف عم تحرم التوسل؟ وأنت ما كنت تحرم التوسل؟ قام قرب لعنده وشوشه، قال له لأجل المعيشة، لأجل المعيشة، بحرف الدين مشان المعيشة. قال له أنا أفعل هذا لأجل المعيشة، أنا أعرف التوسل يجوز، يعني بيعرف حكم الشرع أن التوسل جائز، ومع ذلك شو عمل؟ حرم التوسل. لكن هذا هو الكفر، أن تكذب دين الله مشان شو؟ مشان المال، مشان المال. هالمال قد يستعمله بكرة، الله أعلم إذا استعمله، قد يموت ما يستعمله وينتفع بهذا المال غيره، قد يجمع المال غير من أكله، وقد يأكل المال غير من قد جمعه. تلاقي عم ينحط عم ينحط عم ينحط عم كل عمره عم ينحط، وعم بجمع ليرات بالحرام ما سألين ما فرق معه، وعم بدك بالعصبة بقوله ما بيتمتع فيها المصريات دموت بيجوا هولي. ويأتي الورثة، وقد يكون الورثة ممن هو يكرههم، مظبوط؟ قد يكون الورثة ممن كان هو يكرههم، ترك المال جهني بقى عبارد مستريح عم ياخذوا المصريات. لكن خنتبه بأمر المال يكون من حلال، أمر المال. يأتي ورد في الحديث، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أخذ المال أم من حرام، ما فرق معه، بالله بدنا بعد بدنا خي يسأل الشرع حكم الشرع كيف عم تستغل بهالأمر. قال لك عيب على أجبيني، ليش كل شيء على أجبين بسموه بكون حلال؟ يا أخي الحرامي لما يسرق عم بيعرق يمكن ولا ما بيعرق؟ هل إذا واحد عم بيعتل بالكونتينر هذا الخمر، قال له يلا من الكونتينر للدبو، عم بيعتل وعم بكت عرق، هل لأنه عم يعرق بكون بالحلال شيء؟ لا لا، لكن ما كل شيء بعرق أجبين بكون حلال. فقبل أن تدخل في شيء سل حكم الله فيه، سل ما أحل الله منه وما حرم. بيعرف إنسان ما عمال بده يعرف فعنا الزكاة، على افتراض على احتمال يا أخي دفع الزكاة، وهو يعلم بحاجات المسلمين الذين يموتون جوعا، ولا ما في ناس عم يموتوا جوع بالصومال؟ ما في ناس، واضح. ويعرف ضرورات المسلمين، قال لك أنا دافع الزكاة ومعي بالبنك 500 مليون دولار ودفعنا الزكاة الحمد لله رب العالمين، أمنا بواجباتنا الدينية. طيب في ناس من أهل الضرورات تاركهم، هل يجوز له ذلك شيء؟ لا يجوز. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لو كان في خليفة للمسلمين شو بيعمل بالحالة هاي؟ لو كان في خليفة للمسلمين ومال بيت المسلمين ما عم بسد الضرورات، وبعد في ضرورات المسلمين، لو كان هناك حاكم يأخذ أموال الأغنياء ولو بغير رضاهم، لو من عبلان هات المصريات، ولو أدى الأمر إلى أن لا يترك لهم إلا نفقة سنة، يخذ له كل ماله ليسد الضرورات في المسلمين وبيخلي له قديه نفقة سنة. وهذا من جملة الاقتصاد الإسلامي، النظام الإسلامي، ولا نظام أحسن من هذا النظام، ولا نظام أحسن من هذا النظام. فإذا الإنسان بده يتعلم بالنسبة للمال، بالنسبة لما يأكله، لا عم يصرف مال، أين تصرف هذا المال؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هات لنشوف، عن أول شيء عن عمره فيما أفناه، بشو عاش؟ أدي عاش 75 سنة، أدي عاش 87 سنة، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه. نعم من نعمة الجسد نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. واحد شو بيصير معه بلحظة بعلمي ما أشبه شيء؟ قديش إنسان ضعيف، بقول لك مرات كان ما أشبه شيء، قاعد وعم بيسيرنا وتمام وكله تمام، ثاني يوم مخطر بالمستشفى برجع بقول لك عطيك عمره، بقول لك مات. فإنسان يفكر اغتنم هذه الصحة قبل أن تفقدها. هو كثير من النعم المرء لا يعرف قدرها حتى يفقدها. تلاقينا عم وعم نحكي برجع بيصير معنا مصيبة، يا ريت يا اخي يا ريت ما بدنا شيء، يا ريت ماشي الحال، كان ماشي الحال. فكر، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم لحالك خمسة قبل خمسة، صحتك قبل سقمك، شو السقم يعني؟ مرض، شبابك قبل هرمك، سن الشباب قبل الهرم، لأنه بالهرم في أمور تعجز عن فعلها. إذا وصلت إلى، إذا واحد كبر بالسن في أمور يعجز عنها. ما قلنا عن أنس بن مالك خادم الرسول، أنس بن مالك خادم الرسول وهو ولي من أولياء الله، عندما كبر في السن صار يفطر في رمضان، خادم الرسول، خدم الرسول شو 10 سنين تقريبا، كان عند الرسول، كان صغير السن، أمه جابته عند الرسول قالت له يا رسول الله هذا خويدمك أنس، أدعو الله له. شو طلبت من الرسول؟ أن يدعو لمين؟ لأنس، لأبنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، رواه البخاري. اللهم أكثر ماله، ورزق نحو 60 ولد، أنس بن مالك 60 ولد وعاش فوق 90. فلما عندما كبر بالسن ما عاد يقدر يصوم، فصار شو بيطلع العجوز الفاني دخلك؟ شو تعلمنا بالجامعة عن فدية الصيام قد هي؟ مد من غالب قوت البلد. شو عندنا قوت البلد بلبنان؟ القمح، قريب النص كيلو قمح لا مسكين، فدية عن كل يوم فدية لا مسكين. هو كان طعمي كل يوم 60 مسكين، هو بكفي قد ايه؟ لمسكين واحد. هو أنس بن مالك رضي الله عنه كان يطعم كل يوم 60 مسكينا لأجل فدية إفطار يوم في رمضان، مش واجب عليه، هو الواجب فدية، مد من غالب قوت البلد. لاحظنا أنس بن مالك رضي الله عنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه رجل اسمه ثابت، اسمه ثابت البناني. عندما يدخل على أنس بن مالك، هذا ثابت رضي الله عنه ما كان لقي الرسول، هو من ليس من الصحابة، من التابعين، ما استمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما استمع بخادم الرسول بأنس بن مالك. فكان إذا دخل على أنس بن مالك قال، قبله، قبل عينه وقال له بأبي وأمي هذه العين رأت رسول الله، ويقبل له يده ويقول بأبي وأمي هذه اليد شو مست رسول الله. أنه أنا ما شفت الرسول، هالعين عينك شفت الرسول. فكان يقبل له عينه ويقبل له يده، وهذا ثابت البناني من أولياء الله. بعد أن تمت، بعد أن دفن بمدة، كانوا يحفرون قبرا فانهدم جدار قبر ثابت البناني، فظهر مين؟ ظهر ثابت البناني، رؤية شوهد يصلي في قبره، شوهد يصلي في قبره. فجاءوا إلى ابنته قالوا لها ماذا كان يفعل أبوك؟ قالت لهم ظل 50 سنة يدعو الله فيقول، 50 سنة، اللهم إن مكنت أحدا من الصلاة في القبر فمكنني أن أصلي في، أن أصلي في قبري. دعا الله تعالى أن يحصل له أنه يصلي في قبره. لك قديش حالتنا حالة، الله تعالى يحسن حالنا. يكون واحد عم بيصلي بده الصرف يخلص، يكون عم بيصلي ومشغول باله، شو ما تحلينا اليوم كتير، شو بعد في أصناف نحليها بعد، أو لك السحور، شو السحور اليوم، شو عم نعمل بالسحور؟ بارح عم نعيش، لا اليوم نعيش ما زابطة بجبنة هذه بتاعتي، عم نعطش نعمل، هو عم بيصلي كلها. كيف يا جماعة؟ ما قلنا الزبير، عبد الله بن الزبير لما أصابت رجله الآكلة، ما قلناها الغرغرينة، قالوا له أرادوا يقطعوا له رجله، لما هو غرغرينة، قالوا له إذا شربت الخمر نقطع لك رجلك، ما بتشعر، تسكر بتغيب. طيب كيف بتخدر الجسم؟ قال لا حرام، لكن إذا رأيتموني دخلت في الصلاة فاقطعوها، إذا رأيتموني دخلت في الصلاة فاقطعوها. شو هيدا؟ قام يصلي، قام إليه قطعوا رجله، لم يشعر بذلك. شو هيدا؟ لم يشعر. طفت. الله تعالى يرحمنا برحمته الواسعة، كن عم بصلي بمرق له صرصور، وين راح الصرصور؟ هيك بلحق بعد شوي. حكوا لي عن ناس بحط التلفزيون قدامه إذا بده يصلي، تعرف ليش؟ إذا عم بتابع شو مسلسل ولا شو، إنه ما يروح على المنظر طلع فيه وبتفاعل معه. كيف يا جماعة؟ المؤمن يتأنق في عبادته. حلو هالكلام. المؤمن يتأنق في عبادته. شو يعني؟ عادة نحن إذا عازمين ناس على الإفطار شو بنعمل بالسفرة؟ الأكل، الفتوش فوق الشوربة، فوق الطبيخ، فوق كله سوا مع بعضه، نعملهم جبل كلهم سوا هيك. ولا بتلاقي كل شيء على الأتيكات، بقولوا ما هيك، هون كلينكس وهون مدري شو، وهون الكاسة وهون المعلقة وهون الشوكة وهون السكينة وهون كذا، وهذا صحن بتخلصه بتجيب الصحن الثاني. ما هيك بنعمل عادة؟ هذا متأنق بطعامنا وبشرابنا وفي الملبس. أما المؤمن يتأنق بالطاعة بالعبادة. شو يعني؟ إذا بده يصلي من أول ما بده يتوضأ مع الآداب، مع الآداب الوضوء. كيف آداب الوضوء يا أخي؟ ما تحكي أثناء الوضوء بتلاقيه عم يتوضأ وجيبه كذا وساوي كذا، هذا اللي بيتكلم بكلام الناس أثناء الوضوء يحتمل أن يبقى له شيء في من الثواب في وضوئه. يعني برأو بيأثر على شو الكلام؟ على ثواب الوضوء. عم يتوضأ فاتح مسير، عم يتوضأ فاتح مسير. لا يا أخي، قلل في استعمال الماء، وقتي بالتثليث، غسل وجهك كم مرة؟ هو الواجب برا، بس السنة ثلاثة، وغسل يدين ثلاثا. يعني راعي هالأمور هاي، راعي أمر السنن. خلصنا وضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. نقول الأوراد يا أخي اسأل عنا. عملنا الوضوء تام، عندك الصلاة، جيب قلنسوة، استعمل سواك، أشياء، وتعودوا أهلك، وتعودوا معك. اليوم قليل قليل قليل من الشباب من يحمل السواك، لأنه ما بيعرف السواك شو هو، مع أن السواك قديش فيه منافع. منافع السواك عظيمة جدا. ذكر بعض العلماء من منافع السواك يبيض الأسنان، يزيل الرائحة الكريهة من الفم، مطهرة للفم، مرضاة للرب. إن العبد بتسوكه ينال رضا الله سبحانه وتعالى، يشد اللثة. شو اللثة؟ بالعامية نيرة، اللي هو نيرته ضعيفة بينزل له دم، بيستعمل السواك يشد اللثة، ما بعود بينزل لك دم. واضح؟ وسبحان الله، يقوي البصر ويذكر بالشهادة عند الموت، ويقوي أصول الشعر، ومفرح للملائكة، مسخط للشيطان، يكون سببا لتكثير الرزق. فوائد كثيرة جدا السواك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ركعتان بسواك خير من 70 ركعة من غير بلا سواك، من حيث الثواب. ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بلا سواك. في ناس اليوم، شباب اليوم ما بيعرفوا السواك. شو هذا؟ شو الخشبة هاي؟ لا شو الخشبة هاي؟ هذا السواك. والرسول كان عليه الصلاة والسلام يضعه تحت المخدة، وكان الرسول إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. والصحابة من كثرة ما كانوا يستعملون السواك كانوا يضعونه مكان ما يضع الكاتب القلم، وين بحط الكاتب القلم عادة؟ هبتوا؟ أنت هون عادة كيف النجار؟ وين بحط النجار القلم؟ كان يحط السواك هون لأنهم كانوا يكثرون من استعمال السواك، فوائده كثيرة. فإذا إنسان بالعلم بيعرف، المؤمن يتعنق بشؤلنا في عبادته. خلاص بده يصلي ولا أصلي لله عز وجل، صلينا العصر قد من لحق الإفطار، قد من لحق نصلي المغرب. واغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. هلأ برمضان منفضي حالنا، الله يجزيكم الخير، عمل عظيم عم تسووه، عم تجي كل يوم على الدرس، نعمل عمل. وأحب العمل إلى الله ما دوم عليه. وين بدي أوصل؟ اللي عنده عمل خير برمضان عم بيساويه شو بعد رمضان؟ أيوة يا ما يوقف. وإن من أحب العمل إلى الله ما دوم عليه. أنت فكر برمضان عم تفضي حالك وتترك أشياء كثيرة لأجل هذا المجلس ويمكن غيره من المجالس. طب بعد رمضان بعد هو شو عندنا نحن؟ ما المحرك لك للعمل ولي للعمل؟ طلب الآخرة. والمحرك للعمل خي بتصوم، تقول رمضان لو بدي أسافر بدي أبقى صايم. ليه؟ رغبة في تحصيل ثواب. واضح؟ بتقول لك أنا رحت اليوم أخذونا رحنا على عكار وجينا وبقيت صايم، وكان فيني أفطر ورحنا قبل الفجر وما أفطرت، رغبة في تحصيل الثواب. يجوز لك ذلك ولا يشق عليك الصيام. الأفضل لك أن تثابر على الصيام لأن الصيام لا يشق عليك مع السفر. فإذا كمان بعد رمضان الواحد يثابر يداوم على عمل الخير. أي عمل خير عم تسويه برمضان داوم عليه بعد رمضان. صلي الصبح حاضر، بعد رمضان بتلاقي في ناس بقول خلاص خلص رمضان مش الحال. لا يا أخي، ما هو الأحسن أن تنام بعد بعد العشاء. الأحسن تنام بعد العشاء، هكذا السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء. فإذا الواحد إذا نام بعد العشاء عادة ما بفيق على الفجر، شو بيكون الوقت؟ بيكون أخذ حاجته من الليل بالنوم. أما لما ينام الساعة 3 يعني بحسب العادة شو؟ ما يفي، بقول لك ما فينا، ما هو بعود على السهر وأطوات الليل أنا. ها؟ لا، الإنسان شو بده يعمل؟ على الأحسن أن ينام بعد العشاء إلا إذا كان له شو؟ مصلحة، في مصلحة دينية أو عنده شغل بشغله بتحصيل معيشته، هذا شيء ثاني. أما مجرد أنه أنا ما فيني نام بكير، تعوا سهروا عنا وعنا الأرجيلة ونطق حنك ونتساير، شو قلنا عنه هذا الحديث بعد العشاء؟ مكروه. عشان هيك يا أحبابنا قال شيخنا رحمه الله: أغلب القلوب ما فيها نور فيها ظلمات، أغلب القلوب ما فيها نور فيها ظلمات. فالواحد أحسن أن ينام باكرا بعد العشاء، والأحسن الاستيقاظ باكرا. إذا واحد نام بكير ما تقول له نايم مع الدجاج، لا يقال، لو السنة أن ينام باكرا. واضح؟ وما حدا لا الاستيقاظ باكرا أمر ممدوح بالشرع. أصلا الكفار يعرفوا هالشيء. أنت لما تفيق بكير تروح على معاملاتك الإدارية والرسمية تخلصها على بكير، تقول الحمد لله رحنا خلصنا على بكير وجينا، ما هيك بصير معنا مرات؟ غير ما حد ما فيق الساعة 11:30 عبال ما بده يروح يخلص كم معاملة، يعطيك العافية. واضح؟ فالاستيقاظ باكرا مدحه معلوم من الدين بالضرورة، فلا يذم الاستيقاظ باكرا. إذا الأم واحد فيقوا الصبح ما يقوم يسبسب بالفيقة الصبح، لا دير بالك. الأحسن الاستيقاظ باكرا، لأنه شو بيكون أصلا؟ نام باكرا. هو أصلا إذا واحد استيقظ عند الفجر في نام ولا ما في نام يعود؟ فإذا كنت بحاجة للنوم أي ساعة فيك تنام؟ بعد العصر وقبل العصر. ما صحيح البعض بيقول ورد بالحديث ملعونا من نام بعد العصر، كذب، الرسول ما قال الكلام. بقول لك ملعون من نام بعد العصر، ما صحيح. جسمك متى يحتاج للنوم شو بتعمل؟ بتنام. طيب إذا كان الجسم لا يحتاج إلى النوم. قال العلماء النوم بعد الفجر لمن أخذ كفايته من الليل بالنوم يضعف الذهن ويغير لون الجسم. واضح؟ إذا الأحسن أنه طالما أخذ كفايته من النوم ما يعود للنوم، خلاص مش الحال. ولو كان يوم أحد، لا ما اليوم الأحد بدنا ننام شوي. إذا جسمك منه بحاجة للنوم ما تنام، إذا جسمك بحاجة للنوم بتنام بأي وقت اللي كان. آخر مسألة بمعاصي البطن، ومن معاصي البطن المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. يعني تلاقي بعض الناس بيجي عندك قدام الناس، ولو يا حاج كم قميص عندك؟ نقولنا شو قميص من اللي عندك؟ خجله. فهذا كمان أعطاه استحياء. فما أخذ بوجه الاستحياء كان استحى منه أو استحى لأنه طلب منه أمام الحاضرين خجله فأعطاه، حرام لا يجوز. مش البيع حياء، البيع حياء ليس حراما. رحت أنا لعند خينا الله يبارك فيك أديها جوكتة، قال 200 دولار ولو تصفينا شوي، ما تعرفنا عليك بالجامع، ما توصى شوي، قال يا خي هات 175، توصى بعد شوي يا خي هات 150، استحى مني، يجوز منه حرام لأنه بيع وشراء. غير مسألة ما أخذ حياء، بدنا نفرق بين المسألتين. إنما البيع عن طلب. من رضيان لما بيعني يا أخي خلاص صح البيع لو كان خجلان. أما كلامنا هون من معاصي البطن أكل ما يؤخذ من الغير بغير طيب نفس منه، كأن يكون أعطاه استحياء من منه أو ممن يحضر ذلك المجلس حتى لا يقال عنه بخيل. لاحظت؟ وذلك لأنه يدخل تحت حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن ذلك ما يأخذه الشاعر في بعض الشعراء. شو بيعمل؟ يهجو إنسان، بيعمل أبيات شعر يهجو إنسانا، فهذاك بيعطيه مصاري حتى ما يركب له قصيدة هلا يهجوه. إذا لأنه لم يعطيه مالا بيعمل قصيدة يهجوه فيها، فهذا يأخذ المال حرام لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. فالذي يأخذ من مسلم بطريق الحرام حرام عليه أن يأكله ويجب عليه أن يرده، ماشي؟ ولا يدخل فيما ذكرنا ما يشتريه الشخص من آخر حياء فإنه يحل له ولا معصية عليه في ذلك. يوم خلصنا معاصي البطن، بكرة محرمات العين إن شاء الله تعالى، بكرة إن شاء الله. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.